أنا يا طير يا طير يا طير يا طير يا مسافر عند ودي ودي سلام يا طير يا طير أنا يا طير ضيعني نصيبي أنا يا طير ضيعني نصيبي حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي هبو يا لاني الهالي ولاني الحبيبي أنا يا طير ضيعني نصيبي أنا يا طير ضيعني نصيبي حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي هبو يا لاني الهالي ولاني الحبيبي هلا حرت ما بينا ننسى وبينا لاقي حرت ما بينا ننسى وبينا لاقي أحن مرة الغالي ومرة تحنلك أحن مرة الغالي ومرة تحنلك وطير ويا الغاوى لو يمر طريق وطير ويا الغاوى لو يمر طريق انت حبيبي حبيبي شماطي صد انت